قال مالك: في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة، وذلك الأمر عندنا. هذه قضية أو جزئية في فسخ الأمة نكاحة. إذا عتقت الأمة تحت العبد، إما أن يكون العتق بعد الدخول أو قبله، عقد عليها ولم يدخل بها. إذا عقد الزوج على الزوجة ولم يدخل بها وسمى لها صداقة، إذا طلقها ماذا تستحق؟ نصف الصداقة. طيب، إذا هي اختارت نفسها قبل أن يدخل بها وكان فسخ النكاح عن طريقها هي، تستحق شيء؟ لا شيء لها. فكذلك هنا، إذا عملت المرأة ما يفسخ نكاحها قبل الدخول بها فلا شيء لها، حرة كانت أو أمة. فإذا جاءت الفرقة من جانب الزوجة قبل الدخول فحينئذ إيش؟ لا شيء لها. أما إذا كان بعد الدخول فلها الحق في الصداق كاملا بما كان.